العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة لإكمال الباب الذي ذكره المؤلف في باب بيع الأصول والثمار. ثم إذا ختمنا هذا الباب وهذه الليلة سنختمه إن شاء الله، ننتقل إلى باب السلم. مر بنا في قراءتنا السابقة بأنه إذا باع نخلا فلا بد، أو ثمرا أو شجرا، فلا بد أن يكون قد تشقق طلعه، يعني إذا باع الثمرة لا بد أن يكون قد تشقق أبر أو لم يؤبر، لأن التشقق بداية أو لبداية التعبير، فإذا تشقق جاز البيع، وإذا لم يتشقق فإن البيع لا يصح، لأنه عرضة لأن يصيبه آفة فيتلف. وقلنا بأنه يجوز البيع فيما لم يتشقق وفيما لم يبدو فيه الصلاح، إذا اشترط قطعه في الحال ما لم يكن حيلة. إذا اشترط قطعه في الحال، أن يكون عنده ماشية ويريد أن يطعمها هذا الثمر وإن لم يبدو صلاحه فلا مانع، إن لم يكن حيلة، بمعنى أنه يشترط عليه أن يقطعه في الحال، إلا أنه يؤخره ويتركه حتى يبدو فيه الصلاح، فإذا كان ذلك حيلة فلا يجوز. ونكمل في قراءتنا ما ذكره المؤلف رحمه الله. أول سطر 548. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إلا إذا باع. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إلا إذا باع. لا يجوز، مر بنا سابقا لأنه لا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا يجوز أن يبيع الحب قبل أن يشتد إلا بشرط. ما هو هذا الشرط؟ إذا اشترط عليه أن يأخذها الآن، ولو لم يبدو الصلاح، إنسان عنده غنم، عنده بقر، عنده إبل، قال أريد أن أطعمه، فإذا اشترط عليه أخذه الآن فلا حرج في بيعها ولو لم يبدو الصلاح، لأنه يريدها الآن لماشيته. نعم. إلا إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها أو الزرع قبل اسداد حبه. لا يجوز أن يبيع الثمرة قبل بدو الصلاح. العنب له بدو صلاح، الفاكهة لها بدو صلاح، الرطب له بدو صلاح، الحب أن يشتد، فإذا باعها قبل ذلك لا يجوز إلا إذا اشترط أن يأخذها الآن، قال النخل وإن لم يشتد وإن كان بلح أريد أن تأخذه الآن، الحب أن تحصده الآن لتطعمه مواشي، فلا حرج في ذلك إذا اشترط عليه أن يأخذه الآن. نعم. أو الزرع قبل اتتاد حبه بشرط القطع في الحال. بشرط القطع في الحال. أما إذا قال وبيعه عليك واشترط عليه أن يأخذه وتبين لنا أن ذلك حيلة، لأنه يعرف أن بيع الثمرة قبل الاشتداد لا يجوز، وأن بيع الحب قبل اشتداده لا يجوز، ولا يصح بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا الحب قبل اشتداده فتم البيع على هذا، لكن تركه وأبقاه وكان يضمر ذلك وإنما احتيالا فهذا لا يجوز. نعم. بشرط القطع في الحال فيصح إن انتفع بهما. نعم، إن انتفع بهما، يعني إذا كان الرجل يريد التمر الرطب لأجل الأكل، يريد الحب لأجل الطحن والخبز وما إلى ذلك، ما ينتفع به قبل اشتداده، لأنه إذا حصده الآن ما اشتد، وإذا أخذ النخلة أو أخذ الثمرة لم يبدو صلاحه، وبدو الصلاح أن تحمر وتصفر، ما حصل هذا معناه ما في نفع. لكن لو قال لا أنا ما أريد أبقيه لأجل الآدميين، أنا عندي بقر، عندي غنم، عندي إبل، أريد أن أطعمها إياه على شكل علف، نقول لا حرج في ذلك. نعم. لأن المنع من البيع لخوف التلف وحدوث الآهة. نعم. وهذا معمول فيما يقطع، أو إلا إذا باع الرطبة، وهذا معمول فيما يقطع. إذا كان تريد الآن تجيب عمال وتقص الزنيان اللي على النخل، وتريد الآن تجيب حصادة وتأخذ الحط أو تأخذ القصب، فهذا مأمون لأننا نهينا خشية من وجود الآفة. الآن مأمون عدم وجود الآفة لأن الرجل سيقطعه الآن ويطعمه لبهائمه. نعم. إلا فيصح لأن المنع من الخوف من البيع لخوف التلف وحدوث الآهة، وهذا معمول فيما يقطع، أو إلا إذا باع الرطبة والبقول جزة موجودة. الجزة الموجودة قال بيعك هذه، نقول لا حرج في ذلك لأن الجد موجود، لأن النعناع، البقدونس، الكسبرة، الفجل، كلها الجزة الموجودة فهي ظاهرة ولا حرج في ذلك. نعم. جزة موجودة فجزة فيصح. نعم. لأنه معلوم لا جهالة فيه ولا غرض. نعم. أو إلا إذا باع القطاع، لأنه معلوم يعني إذا باع حياض من الجد، مثلا مربعات من البقدونس، من الكسبرة، من الجرجير، من كذا، على شاش يقصها الآن، فهذا معلوم فلا حرج في ذلك. وإلى هذا ذهب الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله رحمه الله، فقد أجاز ذلك. نعم. أو إلا إذا باع الكساء ونحوها لقطة موجودة، قلنا هذا هو ما ذهب إليه الأئمة الحنابلة، وارتعاه وذهب إليه الإمام الشافعي رحمه الله جميعا. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة قال حتى لو جزتين، يعني مو الجزة هذه، الجزة هذه واللي بعدها، حتى لو جزتين أو ثلاث لا حرج في ذلك، لأننا عرفنا الجزة الأولى والجزة الثانية والثالثة تكون على غرارها. فالأئمة الحنابلة قالوا الجزة الظاهرة، هذا في الجد، في البقدونس، في النعناع، في الكسبرة، في البقول ما يسمى بقول، في مثلا البامية، في الخيار، في القثة، في الطماط إلى آخره، الشيء الموجود قالوا لا حرج في ذلك. الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي كذلك على ما ارتعاه الأئمة الحنابلة، أما الإمام مالك قال حتى لو جزتين، لو جزتين أو ثلاث، لأننا عرفنا الجزة الأولى والثانية والثالثة لا غرار فيها، فهي تكون على غرار سابقتها. نعم. أو إلا إذا باع القثاء ونحوها لقطة موجودة فلقطة موجودة. القثاء الشيء الموجود الآن، البامية الشيء الموجود الآن، الكوسة الشيء الموجود الآن، الطماط الشيء الموجود، اللقطة الموجودة. نعم. وقلنا بأن الإمام مالك رحمه الله يقول حتى لو جزتين أو ثلاث. نعم. لما تقدم وما لم يخلق لم يجز بيعه، يعني هذا على قول الأئمة الحنابلة وعلى قول الإمام الشافعي رحمه الله جميعا، قالوا الشيء اللي غير موجود ما ندري ماذا سيكون، هل يكون أكثر، هل يكون أقل، لكن الشيء الموجود أنت انظر الآن البامية اللي تلجى، انظر الآن البقدونس، انظر الكزبرة، انظر إلى النعناع، انظر إلى الباذنجان، الطماط، الخيار، القصة موجودة. اشتر هذا الموجود. فإذا كان باع اللقطة أو باع الجزة الموجودة فلا حرج في ذلك، لأنه باع شيئا معلوما. نعم. والحصاد للزرع والجذاب للثمر واللقات لقساء ونعوها على المشتري. الآن اشترى الزرع واشترى اللقط، لقط من البامية ومن الباذنجان ومن الطماط والكوسة وما إلى ذلك، واشترى الزرع، الزرع يبي حصاد، هذه الأشياء تبي لقط، الكرات والبقدونس تبي من يجزه. طيب إذا تم البيع فعلى من يكون العمل؟ هل الجد واللق نقول للمشتري جيب العمال وانت تولى الشغلة لأنك أنت اللي اشتريت، ولا نقول للبايع أنت لو حطه في الصناديق ويجي المشتري ويشيله؟ هذا هو ما سنقرأه الآن. الحصاد واللق، الحصاد فيما يحصد، واللقط فيما يلقط، والجز فيما لم يجز، فيما يجز من اختصاص المشتري. البائع عامل التخلية قد فضل الحوض هذا تبعك، الزرع هذا بعته عليك، البامية وهذه الأشياء التي تلقط بعت عليك، لكن أنا ما عندي استعداد أجيب عمالي يلقطون، جيب عمالك وتولي. فهذا على المشتري وليس على البائع. يبقى عندنا السقيا ويحتاج، لأن هذا يلقط يقعد 15 يوم 20 يوم يلقط، من الذي يتولى السقيا؟ البائع، لأنه تولى، هو الذي باع وهو الذي يلزم يشغل الماطور والمكينة ويسكيه، لأنه لو ما سكاه يمكن يبس ويتلف ولا يكون فيه فائدة. فالسقيا على البائع واللقط على المشتري. أعد العبارة. والحصاد للزرع الحصاد هذا الزرع يبي من يحصده. نعم. والجذاذ للثمر، والجذاذ يعني الجذ للكرات والبقدونس وما إلى ذلك. نعم. واللقات للقساء ونحوها، للقسة والخيار والبامية والكوسة وما إلى ذلك. نعم. على المشتري، على المشتري، المشتري البائع عنده التخلية يقول تفضل هذا ما عندي معارضة انك تاخذه اي ساعة شئت، تجي بالليل تجي بالنهار العصر الصباح تاخذ، لكن انا ما عندي استعداد اجيب عمال واقطعه لك، لا انت ولا الشيء. نعم. على المشتري لانه نقل لملكي. نعم. وتفريغ لملك بائع عنه فهو كنقل الطعام. انا اشتريت طعام من انسان، اشتريت مثلا 50 كيلو 500 كيلو، اشتريت بر، اشتريت تمر من دكان من مستودع، هل يلزم صاحب المستودع او صاحب الدكان اذا باع علي ان يوديه للبيت؟ لا، الا اذا اشترط ذلك، الا اذا اشترط، مرة بنا في شروط البيع اذا اشترط ان يوصلوا معي الى محلي الشرط هذا جائز، لكن الاصل اني انا الذي اتولى. فقال هنا وتفريغه على المشتري. نعم. وإن باعه أي الثمر قبل بدو سراعه أو الزرع قبل اشتداد حبه أو القساء ونعوه مطلقا أي من غير ذكر قطع ولا تبع. نعم. أو من غير ذكر قطع ولا تبع. اشترى قبل بدو الصلاح، اشترى قبل اشتداد الحب. طيب شرط انه يقطعه الان؟ قال لا، ما ذكروا العملية هذه، اشتروا بس. نعم. لم يصح البيع، يقول البيع لم يصح لما تقدم، لان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البيع قبل بدو الصلاح، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي فساد البيع. نعم. او باعه ذلك بشرط البقاء لم يصح البيع، اذا باع وما ذكر لا تشيله ولا تخلي، فالبيع غير صحيح. إذا باعه واشترط أن يبقى نقول لا يجوز، وإذا باعه واشترط أن يأخذ الآن قلنا عنده غنم بقر بعرين كذا فلا حرج في ذلك إذا أخذه، لكن إذا باعه بشرط البقاء قلنا لا يصح. نعم. واشترى ثمرا أو اشترى ثمرا لم يبق صلاحه بشرط القطع وتركه حتى أخذ بشرط صلاحه. القطع صحيح، لكن تركه لأنه احتال حيلة، لأنه يعرف أن الشراء مع حالته الأولى لا تجوز، فقال لأجل أن يصل أو لأجل أن يأتخذ ذلك سلما اشترط القطع، لكن ما قطع، ناوي في نفسه أنه ما يقطع وما قطع، نقول لا يجوز. نعم. وتركه حتى بدا. أمس مر بنا كلمة بدا، وش معنى بدا؟ ظهر. حتى بدا صلاحه أي ظهر صلاحه. نعم. بطل البيع بزيادة، بطل البيع. نعم. لئلا يجعل ذلك ذريعة إلى شراء الثمرة لأجل ألا يكون ذلك ذريعة وحيلة. فالآن يأتي إنسان يقول مثلا أنا عرفت إن الحكم بأن الشراء قبل بدو الصلاح لا يجوز، نقول صحيح هذا. طيب قال الشراء بشرط القطع في الحال يجوز، نقول نعم. قال أنا أشتريه ونشترط القطع في الحال وخليه يبقى، نقول لا، هذا حيلة ولا يجوز، لأنه ذريعة إلى بيع الشيء قبل بدو صلاحه. فإذا كان سيلتزم بالشرط بحيث أن يأخذ يشتري قبل بدو الصلاح ويأخذه الصباح العصر بكرة، عنده البعارين موجودة في الحوش، عنده الغنم في الصندقة، عنده البقر في مكانها ويريد يعلفها، نقول لا حرج في ذلك. نعم. وتركها حتى يبدو صلاح. وكذا زرع أخضر بيع بشرط القطع ثم ترك حتى اصطد حبه. نعم. أو اشترى جزة ظاهرة من بقل أو رقبة، أو اشترى لقطة ظاهرة من قصاء ونعيها ثم تركهما فنمت بطل البيع. هذا يعني قوله أو اشترى جزة ظاهرة ثم تركها حتى نمت بطل البيع، على القول الذي قلنا إنه للأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية. أما إمام دار الهجرة الإمام مالك فأجاز ذلك لأنه أجاز كما قلنا جزة أو جزتين. فالعبارة الأخيرة قوله بطل البيع على ما ارتعاه الأئمة الشافعية والأئمة الحنابلة، أما ما ذهب إليه إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله ورحمه الله جميعا أنه لا حرج في ذلك. أعد العبارة. أو اشترى لقطة ظاهرة من قفتاء ونعبها ثم تركها حتى نمت البيت. اللقطة كانت موجودة، يعني كان مثلا عندنا كانت صغيرة ثم كبرت، أو كانت قليلة ثم كثرت، اللقطة هذه يقول ثم نمت، بمعنى زادت وكثرت وتغير وضعها من القلة إلى الكثرة، فيقول بطل البيع. وهذا هو ما ارتعاه الأئمة الحنابلة والأئمة الشافعية، أما ما ارتعاه إمام دار الهجرة رحمه الله جميعا فلا حرج، لأنه أجاز أن يبيع الظاهرة ومعها جزة أو جزتين. نعم. لئلا يتخذ حيلة على بيع الرقبة ونعوها والقساء ونعوها بغير شرط القطع. نعم. أو اشترى ما بدا والتعليل عندما يقولون بطل البيع قالوا لوجود الغرر، فقالوا بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ قالوا لوجود الغرر، لأنه أول صغيرة ونمت، أول قليلة وكثرت. نعم. أو اشترى ما بدا صلاحه من ثمر وحصل معه آخر واستبع. قلنا إن الإمام مالك رحمه الله يقول لا غرر في ذلك وجوزه. نعم. وحصل معه آخر واستبه بطل البيع. نعم. قدمه في المقنع وغيره ونقول والمغني. نعم. والصحيح أن البيع صحيح. نعم. وإن علم قدر الثمرة الحادثة دفع للبائع والباقي للمشتري. وإن علم قدر الشيء الجديد يقول أعطي للبائع لأن هذا شيء جديد ما دخل في البيع، والباقي اللي هو الأصل اللي تمت عليه صفة البيع للمشتري. نعم. وإلا اصطلحا لهذا الربع ولهذا ثلاثة الأرباع، لهذا الخمس ولهذا أربعة الأخماس يصطلحون. نعم. ولا يبطل البيع لأن المبيع اختلط بغيره ولم يتعذر تسليمه. ولا يبطل البيع لعدم وجود الغرر، والذين قالوا بطل البيع قالوا لوجود الغرر. نعم. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذه حيلة على شراء الفرق بين المسألة هذه والمسألة السابقة اللي قال بقطعه لا لكن ما قطعه خلوه حتى نام لأن هذا حيلة، أما المسألة هذه ما في حيل، الزرع نفسه نما، الكوسة كثرت، الخيار كثر، القدة الطماط إلى آخره نما. نعم. والفرق بين هذه والتي قبلها اتخاذ حيلة على شراء الثمرة قبل بدو سلائها كما تقدم. نعم. هل اشترى رطبا عرفة؟ لا، عرية. مر بنا لأنه لا يجوز بيع الرطب بالتمر، بيع الرطب بالتمر إلا للعرايا، وقلنا إن العرايا لابد أن تكون خمسة أوسق، والوسط 122 كيلو وكذا، الوسط الواحد 122 كيلو وكذا. والسبب أنه تجوز للشخص إذا احتاج إلى رطب وليس عنده مبلغ يشتري به وهو بحاجة له ولأسرته فأجيز في العرايا بضوابطها، أن يكون بحاجة وأن تكون قدر الانتفاع في الموسم، موسم الرطب يعني خمسة أوسق في حدود 622 كيلو أو في هذا القدر أو في حدود 600 وكذا كيلو، لأن خمسة أوسق والوسق الواحد 122 كيلو، ولا يوجد لديه مبلغ يشتري، ولا إذا كان عنده فلوس لا يجوز، لكن ما عنده إلا التمر اللي في البيت، الرطب التمر اللي في البيت ويريد يشتري رطب من النخل، يجي بدل ما أولاد الناس أو الجيران أو كذا يشترون رطب هو ما عنده، فلأجل أن يأكل مثلهم حصل الترخيص في العرايا. الآن قال لو اشترى عرية لكن تركها ما أخذها ويرطب، تركها حتى صارت تمر، معناه لا ينطبق عليه شرط العرايا. أعيد العبارة. أو اشترى رطبا عرية يعني احنا جزنا العرايا، قلنا لا يجوز بيع الرطب في النخل بالتمر إلا في العرايا. لماذا؟ لأنه يختلف، لأنه لا ينضبط، لأنه ربوي، لا بد أن يكون يدا بيد ووزنا كيلا بكيل، مثلا بمثل، يدا بيد. لكن إذا كان في النخل ما ندري، يمكن يكون 50 كيلو، يمكن يكون 45 كيلو، يمكن يكون 55 كيلو، يختلف، فنقدره بعد أن ييبس ونجيز في العراية. جاء إنسان قال ما عندي نخل ولا عندي فلوس أشتري، نقول يجوز أن تشتري بالرطب بالتمر اللي عندك في البيت بالنخل حتى وتأخذه على فترة شيئا فشيئا، لكن هذا حصل على الترخيص واشترى عرية وترك حتى صار التمر، معناه تبين لنا انه لعاب وانه مو بحاجة، يعني استعمل الترخيص وهو ليس من اهله. نعم. او اشترى رطبا عارية وتقدم صورتها في الربا. نعم. فتركها فاتمرت فتركها التمر. مرت بنا العارية ومر بنا شروطة ومر بنا ان تكون خمسة اوسق ومر بنا الوسط 122 كيلو وكذا الى اخره، لكن تركها حتى صارت رطبا، والنبي ترك حتى صار التمر، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما أجاز في العرية قال ويأكلها رطبا، من شرط أن يأكلها رطبا. أما إذا ترك حتى تمر حتى صار التمر معناه ليس بحاجة. نعم. بطل البيع لأنه إنما جاز للحاجة. وتبين لنا عدم وجود الحاجة، لأن نص حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام ويأكلها رطبا. نعم. لأنه إنما جاز للحاجة إلى أكل الرطب. نعم. فإذا أثمر تبينا عدم الحاجة. نعم. سواء كان الترك لعذر أو لا. نعم. والكل أي الثمرة وما حدث معها على ما سبق للبائع. نعم. لفساد البيع، لأن البيع فسد. نعم. فإذا بدا أي ظهر ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب جاز بيعه، أي بيع ما ذكر من الثمرة والحب. إذا اشتد الحب أو احمر أو اصفر. نعم. أي بيع ما ذكر من الثمر والحب مطلقة، أي من غير شرط. إذا اشتد الحب وبدا صلاح الرؤى الثمرة النخل احمر أو اصفر جاز البيع، البيع لا حرج. قال طيب هل يشترط اني اخذه الان ولا اقول انت كيف تاخذه الان بكره بعده بعد شهر، خلوا شهر شهرين في النخل، خلوا يابس في النخل وكيف؟ لا حرج في ذلك. اذا بدا الصلاح في الثمر وبدا الاشتداد في الحب جاز بشرط اخذه في الان او تركه، لا حرج في ذلك. نعم. وجاز بيعه بشرط التبقية، أي تبقية التمر إلى الجذاذ والزرع إلى الحصاد. نعم. لأمن الآعة ببدو الصلاة. نعم. وللمشتري تبقيته إلى الحصاد والجذاذ وله قطعه في الحال. المشتري نقول كيف تبي تقطعه الآن وتوديه السوق، لا حرج في ذلك. تبي تخليه تبدأ تأخذ سطل كل يوم، تأخذ 20 سطل 30 سطل توديه السوق، لا حرج في ذلك، لا حرج. أما إذا باعه قبل بدو الصلاة وقبل اشتداد الحب بشرط أن يأخذه الآن، يأخذه لا ما يبقي، لأنه غير مأمون وجود عهد. لكن إذا بدا الصلاح إن شاء أخذه وإن شاء تركه. نعم. ويلزم البائع السقي. لو اشترى النخل واشترى مثلا الحب واشترى الثمرة واشترى العنب نقول لا حرج من بقائه. طيب البائع هل عليه مسؤولية؟ نقول نعم. وش المسؤولية اللي على البائع؟ نقول لازم تسقي، لأنك إذا ما سقيته مات الشجر وتأثرت الثمرة. نعم. وله بيعه قبل جزه. نعم. ويلزم البائع سقيه بسقي الشجرة الذي هو عليها إن احتاج إلى ذلك. نعم. إن احتاج إلى ذلك إلى السقي. نعم. وكذا لو لم يحتج إليه. نعم. لأنه يجب عليه تسليمه كاملا. نعم. فلزمه سقيه. نعم. وإن تضرر الأصل إن تضررت الشجرة أو تضررت النخلة بالسقي ما ننظر، لأن ننظر إلى الثمرة ويجب أن يسقى أو أن تسقى. نعم. وإن تضرر الأصل بالسقي ويجبر عليه إن أبى. نعم. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمرة للبائع. بخلاف ما لو باع البستان كله كامل، باع البستان وفيه النخل والنخل فيه ثمر، نقول للمشتري انت بكيف تبي تسقيه خليه يموت بكيف. اما البائع فهو انتهى دوره، باع وافرغ. اما اذا باع الثمرة فقط فنقول للبائع يلزمك السقيا. قال الشجر او النخل يتضرر اذا سقيته الان، نقول له اذا تركت السقي تضررت الثمرة ويلزمك السقيا في مسألة واحدة، لست مسؤول عن السقيا إذا بعت البستان كله أصل وثمر. أنت كيف تخلي يموت ما يموت حيبكي، إن البائع انتهت مسؤوليته. إذا باع الأصل مع الثمرة فالبائع ليس مسؤول عن السقيا، إذا باع الثمرة فقط فالبائع مطلوب منه الاستمرار في السقي. نعم. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع. نعم. فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأن البائع لم يملكها من جهته. نعم. وإن تلفت ثمرة وبيئت الآن الثمرة احمر، بدأ الاحمرار، بدأ الاضطرار، اشتد الحب، لكن جاءها نسأل الله السلام آفة من السماء وما كلها يعني تلفت الحب تلف جو مطر وأعدمه النقل جاو مثل الريح وأعدمت الموجود، فما الحكم؟ هل هو من ضمان البائع أو من ضمان المشتري؟ نعم نعم. وإن تلفت، وإن تلفت التلف، التلف أيها الأحباب بطريقين، قد يكون التلف بآفة سماوية هذه لها حكم، وقد يكون التلف بفعل آدمي، بفعل آدمي جاء إنسان عمل جريمة وولع فيها هذه لها حكم آخر. فإذا كان التلف بفعل آدمي فله حكم، وإذا كان التلف بآفة سماوية بمطر بريح بصاعقة بعجاج بكذا بكذا ما للإنسان دخل فيه، فله حكم آخر وهو ما سنقرأه الآن. نعم. بخلاف ما إذا باع الأصل وعليه ثمر للبائع فإنه لا يلزم المشتري سقيها لأيكا من جهته.